بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من وصل وصله الله. حدثني بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معاوية بن أبي مجرد قال سمعت عمي سعيد بن يسار يحدث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ من خلقه قال في الرحم: هذا مقام العائد بك من القطيعة. قال: نعم. أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب. قال: فهو لك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقرأوا إن شئتم. فهل عفيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ وحدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثنا عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرحم شدنة من الرحمن. فقال الله: من وصلك وصلته، ومن قطعك قطعته. وحدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا سليمان بن بلال قال أخبرني معاوية بن أبي مزرد عن يزيد بن هومان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرحم شجنة، فمن وصلها وصلته، ومن قطعها قطعته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، سير هدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وتحت ذلك ضلالة في النار. أولا، يعني قد يأتي الشيطان إلى الإنسان ويوسوس له في بعض القضايا الخاصة في هذه الأيام التي انشغل الناس فيها في متابعة الأخبار والدعاء وتلمس الحقائق قدر الاستطاعة. فأرجو أن لا ينبه الشيطان على أحدنا، وأن ينبه الناس إلى أمر مهم جدا، أنهم يشغلون أوقاتهم كثيرا في مثل هذه الأمور وينشغلوا عن أمر مهم وهو العبادة. فأرجو أن لا ينشغل الإنسان عن طاعة الله سبحانه وتعالى من واجبات بالذات في الصلوات وصلة الرحم والدعاء، وهو السلاح المعطل في هذه الأيام، والذي لا يلجأ إليه كما لاحظ إلا عند الشدائد في أغلب الأوقات. الأمر المتعلق به أنه قد يقول قائل: هذه الدروس مستمرة وكلامنا في الطهارة وصلة الرحم والأمة تقتل. يعني لا شك أن الإنسان يفكر في نفسه قليلا سيجد أنه يأكل مع هذه الأحداث ويشرب مع هذه الأحداث ويجامع امرأته مع هذه الأحداث ويزور مع هذه الأحداث، فلا مانع أن يكون العلم مع هذه الأحداث. هذا عبادة من العبادات، فيشتغل الإنسان بشيء مهم وهو طاعة العبادة، فهو مع انشغاله بمباحات كثيرة. والشيطان ما أتاه وقال له: كيف تجامع امرأتك والناس تقدم؟ كيف تأكل ثلاث وجبات الناس تقدم؟ ما يأتيه الشيطان في الغالب، لكن يأتيه عند بعض العبادات المعينة، مثلا كالدعاء. والناس الآن بعض الناس قد تمل من قنوت خمس صلوات، واحد بعض الناس قال وقال بعض الناس خلاص كيف استحنا من غرفات من شدة مثل البرلاد. فيعني يريد أن يشتغل بأشياء ما أنزل الله بها من سلطان عن طاعة الله سبحانه وتعالى. فلذلك يعني إذا جاءك الشيطان فأنت في عبادة، والعبادة هي مما يتفرد فيه الله سبحانه وتعالى بكشف الكربات وتفريج الهموم عند الناس. فلا يأتي الشيطان ويضحك على أحدنا ويقول: هذه أمور انشغلتم فيها. إذا بوما يستغل الدرس بيشحك إن شاء الله لمتابعة الأخبار ورفع الأمور. فأرجو أن يعني يعطي الإنسان لنفسه وقتا للاستمرار في برنامجه الذي ينمي نفسه والذي يقربه من الله سبحانه وتعالى. وكما تلاحظوا للأمة إذا كتب عليها الجهاد جاهد، كتب عليها الصبر فاصبر، كتب عليها العلم فتعلم. فكل إنسان بحسب ما يقدر أن يقدمه، إذا استطاع أن يقدم شيئا ويخلو إخوانه في الله سيكون مخلولا. فكل من يستطيع أن يقدم شيئا يقدم، سواء بالمال أو بالنفس أو باللسان، بالدعاء، بالحجة، لا يتوانى الإنسان، وكل إنسان يقع له موقع إلا الله سبحانه وتعالى بحسب ما يقدمه. لكن أردت فقط أن بعض الناس قد يعني واحد ما هو المدرس يعني أخي نفسيه واحد يعني حطمه ومتابعين الأخبار، طيب يعني إيش طيب الجمهور يسمع الأخبار يعني بعدين يعني لا يتحرك ذلك ولا يتسوي شيء لأهل العراق. فقد يأتي الشيطان ويضحك على الناس ويريد منه يوهمه أنه يقدم شيء، حقيقة لا يقدم شيء ويتأخر الخلف، يوهمه الشيطان أنه يقدم شيء فهو لا قدم لنفسه فطورها ونماها وجعلها قريب من الله، وله قدم لإخوانه شيء. وكما تلاحظون الانشغال يعني شديد جدا منكم يعني نحن من المشغلين، فالانشغال كثير فحتى أثر الإنسان في تفكيره في همه في طلبه في عبادته في صلاته. فأرجو أن لا نقول بهذه الطريقة، لا مانع أن يتابع الإنسان والأمور المسلمون في الجسد الواحد استكد عن سائر الجسد، لكن ليس على حساب النفس وليس على حساب زيادات وقعات في طلب العلم مثلا أو قراءة شيء من القرآن في كل يوم أو الدعاء في كل يوم بحرفة وألف أو الصدقة، فالصدقات تتبع الكربات وتفرج الهموم وكذلك الدعاء. وأمر آخر الإنسان لا ينبغي له أن ينجع الثقة بالله سبحانه وتعالى، ينبغي أن تكون ثقتنا بالله تعالى عالية وكبيرة، وأن الأمة كلما جاءتها هموم كلما جاءتها مصائب لا بد أن تستفيد من هذه المصائب، المصيبة حصلت وقعت فلا بد من تلصيقها ويعني تشغيلها نحو شرع الله سبحانه وتعالى، فلا بد أن يظهر في الناس الولاء والبراء، فلا بد أن يعرف الناس أعداء من حقه، ولا بد الناس أن يعرفوا بغضهم من الله سبحانه وتعالى، ولا بد أن يعرفوا أنهم هم من الأسباب التي عاقب الله تعالى الأمة بها. فهذه الأشياء قد تظهر في الضراء، فتظهر في الضراء، فلا بد من المشايخ وطلبة العلم أن يعلموا الناس دروسا مستفادة من مثل هذه الأزمات، والصحابة استفادوا من أحد لما هزم وأنزل الله فيهم آية فتى لقيام الساعة أنهم هم الذين عاقبوا النبي صلى الله عليه وسلم، فعاقبهم الله بذلك، واستفادوا من حنين كذلك لما قال لا نظر اليوم من كله استفادوا. فأرجو أن نستفيد نحن كذلك من هذه المصائب، ومن الناس يقبل الإنسان على دعائه وعلى انشغاله وعلى سؤاله، لكن لا ينسى نفسه ولا ينسى إخوانه، لأن قدر معه الشيء المفيد الذي يستطيعه كل إنسان على شرعه، وخاصة الولاء والبراء لا بد أن نظهر في الناس على صورته الحقيقية، وأن الناس كثيرا ما يلبس عليهم في أشياء، وخاصة للأسف من بعض المتصدرين. يعني الآن صرنا نسمع نغمة صليبي نصراني ونسمع صهيوني ويهودي، هذا تنفيذ، وقد يريده الإنسان وقد لا يريده، فبدون أن يفرقوا بين النصارى من طارق حزيز مثلا وبين الصليبيين، فكيف يجمع بين الأمرين؟ فقال لا، في صليبية من حارب الصليب ما يحارب النصارى، فلا تفرقوا بين هذه الأمور، نحن أعداءنا مع الصليب مع أهل الصليب مع النصارى أنفسهم، فلذلك التفريق بين هذين الأمرين في تدبير معنى التدبير، وقد يكون مقصودا من بعض الناس حتى يعني يلمي فكرة معينة كالقومية مثلا، وقد لا يكون مقصودا من إنسان مثلا الجارحة وسائلنا، كذلك اليهود أعزان اليهود والصهاينة جزء من اليهود، فأن يفرق الإنسان بين الصهيوني وبين اليهودي أو يهود شرقي يهودي غربي هذا فيه نوع من التدبير. لذلك ما نحط النقود في مثل هذه الأمور، لكن نريد أن نستفيد من هذه الأحداث وألا ينشغل الإنسان يعني في نفسه، ينشغل عن نفسه للآخرين، ويعني كما قلت لا مانع من الشغل وشيء طبيعي جدا، ما في حد وجهك من الشغل، الأمة كلها شغلة ولا بد أن تشغل الأمة بالسؤال والاستفسار، لكن لا نريد أن ننسى أنفسنا يا أخوة، وبالأخص بعض الأشياء اللي حاضرة الإنسان وهي قريبة، كل يوم مثلا قد يكون يقرأ جزء في اليوم لا ينسى، قد يكون له ورد في آخر الليل مثلا دعاء يكون كثير حتى منه. فللأسف أن بعض الناس عندما تصيب الهموم والغموم يترك ما ينبغي أن يفعله، يترك ما ينبغي أن يفعله. كثير من الناس مثلا يقول له كيف الآن مثلا مع شخص أو كيف الآن مع خلاص، لا هو حبيب المسيح سبحان الله، متى الأصل الآن تقرأ تزيد في قراءة تزيد في ورد الناس، الآن محتاج. فالأصل يا أخوة أننا نلجأ إلى الله من الناس أكثر، مش أن نترك اللي عندنا وعندنا ما نظر إلا شيء قريب، فأن يترك هذا الشيء في هذه الظروف خطأ خطير جدا. الأصل أن يزيد الكمية، من يقرأ يزيد كمية القراءة، من يقوم يزيد كمية القيام، من يدعو يزيد كمية الدعاء ويدعو بحرصة وهكذا. فالإحداث ينبغي أن يكون الإنسان فيه قريب من الله أكثر، مش نبتعد ولا نشغل في الأمور الدنيوية والإذاعات والجرائد والمجلات والتحليلات، ما ننتهي مرة ما راح ننتهي. فلذلك يعني لا ينسى الإنسان نفسه. ثم هل هالدرس أو دهزتين تأخذ اليوم أو تعلم الناس؟ أنا أترك الدرس التعليم الناس، علم الناس، الناس أصلا في هذا اليوم كنت تصلي وتكثر صلاة وتصوم وتطلب الصلاة شغال والزواج شغال والأكل شغال والعمل شغال والناس حاجة الأحكام شري استفد أنت وأفد غيرك. عندنا فقط يعني شيئان يثيران في هذه الليلة كان الشيخ زياد الخضر. عندي بحث جهزته في شرح حديث سأقول إن شاء الله، لكن بعد أن نأخذ الوجبة التي معنا في هذه الليلة وهي الحديث باب من وصل وصله الله وقال صلى الله عليه وسلم إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ من خلقه قال في الرحم هذا مقام العائد بك من القطيعة، قال نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من أقطعك؟ قالت بلى، بلى يا رب، قالت فهو لك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأوا شئتم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. هذا والذي بعده من الأحاديث في باب واحد نستفيد منه فوائد متعددة، منها أن الجزاء من جنس العمل، أن الجزاء من جنس العمل، وهذا واضح في التبويب وواضح في الحديث. أما في التبويب فإنه قال باب من وصل وصله الله، وواضح في الحديث فإنه قال ألا ترضين أن أصل من وصلتي وأقطع من قطعي، سواء الوصل أو سواء القطع الجزاء من جنس العمل. وكما تلاحظون في الحديث في التبويب البخاري ما قال باب من وصل الرحم وصله الله، إنما جعلها عامة، إنما جعلها عامة في كل ما أمر الله تبارك وتعالى به أن يوصل، وهو لفظ القرآن، فلفظ القرآن وأمر الله به أن يوصل، فالصلة قد تكون يعني أعظم من سورة الشعراء، سورة الرحم، سورة الأقرباء، فقد تكون أعظم من الصلة التي هي صلة الأرحام. وفي شرع الله سبحانه وتعالى أمثلة كثيرة متعددة لهذه القاعدة المهمة وهي الجزاء من جنس العمل، بل ألفت فيها مؤلفة، فخذت لنا بعض هذه الأدلة على أن الجزاء من جنس العمل. الجزاء من جنس العمل أمثلة كثيرة، إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم، إن تنصر الله ينصركم، يعني من نصر دين الله سبحانه وتعالى نصره الله عز وجل على نفسه على عدوه على شيطانه، تذكروني أذكركم، من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، من ذكرني زملاء ذكرت زملاء خير منه، إذا من جنس العمل إذا ذكر الله سبحانه وتعالى ذكره الله عز وجل، إن في نفسي فهو في نفسي وإن في ملأ فهو في ملأ خير منه. نعم نعم، ونسان هو بمعنى إيش؟ بمعنى الترك. فهنا لما كانوا قد تركوا أمر الله سبحانه وتعالى تركهم الله في جهنم، فذوقوا بما نسيت اللقاء يومكم هذا إنا نسيناكم، فلما نسوا نسوا شرع الله سبحانه وتعالى، بمعنى تركوا شرع الله وتركوا أمر الله تركهم الله في جهنم، فالجزاء من جنس العمل في هذا الوقت. من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، من ستر مسلما الجزاء من جنس العمل ستره الله، طبعا الجزاء أعظم من العمل لكن يعني ده فعل فقط، ستره الله في الدنيا والآخرة. نعم، من صلى عليه صلاة صلى الله بها عليها عليه عشرا. لا يعني من شيء يكون من نفس العمل، من نفس العمل. هذا ليس بالحديث، هذا حديث لكن ليس بالصحيح، حديث لا أصل له، ضعيف جدا، ثم معناه خطأ. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعني ولي عليهم حجاج وهم صاروا منه، فليس أصل له قاعدة. من نفس عن مؤمن تربة نفس الله عنه تربة من تربة القيامة. وانتم أقدر تلاحظون بالأدلة والأمثلة جزاء أعظم من الحمد كثير، لكن قصد أن الله تعالى قابله بهذا، قابله بنفس عمله، لكن صار من الله أعظم بكثير من الأعمال التي يقوم بها العبد. وما الفرق بين التنفيس والتفريج؟ من فرج عن مؤمن تربة فرج الله عنه تربة، من نفس عن مؤمن تربة نفس الله عنه تربة، ما الفرق؟ ها أيوه، التدريج يكون جزء من القربة، حاجة يعطيك إنسان في قربة فتنفس عن تعطيه شيء يسير يعني مشي حاله فيها وينفس عن نفسه شيء من القربة، هذا تنفيس من القربة كالتنفيس المعروف، وهذا ينفس الله عن القربة تكون في قربة فنفس الله عن شيء منها. والتحريج أعظم، يفرج الله عنك كل من كل المشكلة، فإذا فرجت عن إنسان قربة فرج الله عنك قربة ثانية، فلاحظ بقدر ما تعطي بقدر ما يعطيك الله سبحانه وتعالى هو أعظم، لكن لا يكون جزاء إلا مقابل العمل النصر الذي تقوم فيه. كثيرة جدا الأمثلة، لكن أحسنت، احفظ الله يحفظ، هذا مهم جدا، احفظ الله يحفظ، وحفظ الله طبعا هنا مثل أن تنصر الله، حفظ الله بحفظ الشريعة، حفظ الشريعة، حفظ الأوامر بفعلها، وحفظ النواهي بتركها، ويحفظك يحفظك، ومهم جدا أن يعرف يحفظك، يحفظك في بدنك، ويحفظك في دينك، بحسب حفظك لهذه الجوارح يحفظ حفظ الله له، وبحسب حفظك لهذا الدين يحفظ الله عليك دينه. والإنسان أحوج ما يكون إلى أن يحفظ الله عليه جوارحه، ولهذا ذكرنا في القرون قديما التابعي أو واحد من السلف لما رؤيه في سنة قديمة، نعم نعم كان يعني رؤية عليه صحة عالية وقفز، فقيل له يعني من أين لك هذا وأنت هذا العمر؟ قال هذه أعضاء حفظناها بالصغر فحفظها لنا الله بالكبر، فيحفظ الله سبحانه وتعالى الإنسان بقدر يعني ينظر الله وجوههم ويزيد في أعمالهم ويحفظ عليهم عقولهم، لأن الحفظ دين الله سبحانه وتعالى في نفس السنة، فلذلك يعني الحفظ يكون بقدر ما يحفظ الإنسان دين الله سبحانه وتعالى أو يحفظ جوارحه من الوقوع في المعاصي. والأسئلة كثيرة أفتح ويفتح لها لكم وغير ذلك من الأمثلة. طيب هذا الأمر الأول، إذن أن الجزاء من جنس العمل، وأن هذه الرحم من وصلها وصله الله. كيف يصل الله الإنسان؟ كيف يصل الإنسان الرب الجزء الإنسان الواصل؟ نعم نعم، يوصل الله سبحانه وتعالى أي خير من وصل صفا على ضمن الرسل، وصله الله، وصل الله، وصل الله له الخير، وصل الله التقوى، وصل الله الفضل والإحسان، كذلك وصل الرحم، وصله الله، وصله الله بالطاعة والفضل والهداية والخير والحسنة والثواب وغير ذلك. وطبعا هو يريد الثواب ويعطيه الله الثواب، لكن أيضا يوصل الله له سبحانه وتعالى كل خير. لذلك كما قلنا الحديث التوجيه عام، وإن كان النقص من السنة خاصا، لكن التوجيه عام، وصل شيئا وصله الله، ومنه الصف كما ذكرنا قبل قليل وصله الله. فأن يصل الإنسان رحما يوصل له الله تعالى الخير الكثير، كما ذكرنا في الأسئلة السابقة كل شيء يسير يقدمه الإنسان، لكن ما يقدمه الله ويعطيه الله تعالى أضعاف أضعاف، وفضل الله كبير جدا. وأنت تفعل شيئا يسيرا، تصب فرجة أو تصب قصرا، انظر ما يعطيك الله سبحانه وتعالى، تصب رحما انظر ما يعطيك الله سبحانه وتعالى، تقدم شيئا يسيرا تفرج به كرة أو تنفس عن به كرة أو يدفع عن محبب، فيسر الله عليك ليس في الدنيا في الآخرة كذلك، يعني في الدنيا والآخرة. من الحديث المليون نفس الحديث المليون قال مصر يسر الله عليه الدنيا والآخرة، من نحف عن من نحف الله عليه الدنيا الدنيا والآخرة. ولذلك يعني ما تعطيه أنت يسير جدا في مقابل شاء الله سبحانه، كيف وكيف لا يكون ذلك؟ والحسنة منك بعشر أضعاف يعطيك الله الثواب، بل لما أعطيك الله بعد من يشاء وهي حسنة منك تقدمه فعل يسير، لكن الله تعالى يعطيك الثواب الجزيل الكبير. فإذا هذا هو الذي يأخذه الله. والقطيعة كذلك، من قطع كفر قطع الله، قطع الله إيش أنا؟ قطع الله الخير، قطع الله الأجر، قطع الله الثواب، قطع الله التوفيق. وكما نسمع أنه الذي سببه قاطع رحمه نفسه شيء كثير، فلذلك هو يتسبب لنفسه من الشر والسوء الشيء كثير بحسب فعله، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. الأمر الثاني في هذا الحديث أنه لا مانع من الشرع من تكلم الجمادات وتكلم الأشياء، فإن الله سبحانه هنا خاطب الرحم، خاطب الرحم أنها قالت هذا مقام العائد بك من القطيعة. وهنا العلماء ما قال هذا لسان حال، والأحسن منهم يقال هذا لسان إيه؟ لسان المقال. وفي السنة والقرآن أمثلة كثيرة جدا على كلام الجلالة، منها تسبيح الحطى الذي إذا نذكر الله عليه وسلم الحطى تسبح، الحدث اللي انا كتب عليه سلطان في مكة قال اعرفه حديث جابر بن سمرة. الجذع كذلك وحنين الجذع كان له يعني حنين كحنين الطفل الصغير كذلك. نعم الجمل واشتكى ان استلم الظلم الذي اوقع عليها اصحابه. نعم الجمل هذا شعور لكن كلام نريد الكلام كلام الذئب. نعم كذلك ذا الملك. نعم شهد الشجرة على شهد النبي صلى الله عليه وسلم والأمثلة كثيرة جدا. قالت أتينا الراعي قال للسماء والأرض ائتيا طوعا أو كرها قال أتينا الراعي وكذلك القلم قال له اكتب قال ماذا أكتب قال اكتب ما هو كائن قيام الساعة. فيعني هذه أمثلة متعددة جدا تبين أن الله سبحانه وتعالى أخبر أنها تتكلم بل النص العام في القرآن الكريم وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن يتقى تسبيحه الصحيح مع لسان الحال وليس لسان المقال عفوا لسان المقال ليس لسان الحال والدليل حديث تسبيح الحمد لكن الله تعالى أثبت لها التسبيح لكن نفى عنا العلم التسبيح ولكن تسبح تسبيحا فليس الآن لا تسبح هي تسبح لكن نحن نفى تسبيحا والنبي صلى الله عليه وسلم أسمعه الله تسبيح الحصى ليبين أن هذا تسبيح حقيقي لسان المقال. وهذا في السنة الثالث أن الله تعالى جعل الكلام في الجمالات وجعل الكلام نحن صدقنا كمانا في الجمل وفي الذئب وهذا يبين أن بعض الناس يريد أن ينفي عن الناس سمة الكمال الكلام ويقول الله لا يتكلم لكن خلق الكلام في جبريل أو في الشجرة أو موسى هذا كلام صالح لأن الله سبحانه وتعالى جعل الكلام صفة صفة كمال الكلام صفة كمال وقد تنفع الله سبحانه وتعالى والله تعالى قد أثبت أنه يتكلم سبحانه وتعالى. وعلى هذا أهل السنة والجماعة قد أجمعوا أن الله تعالى تكلم بما شاء كيف شاء سبحانه وتعالى. فلذلك هذا الحديث فيه بيان أن الأشياء وإن كانت جمادات لكنها تتكلم بعد أن ذكرنا حتى لها شعورا مثل حديث جبل وحب حبنا ونحبه وكذلك حنين الجبع وهو يعني وإن كان صوتا لكنها أيضا شعور وغير ذلك من الأدلة الدالة على أن لها شعورا بل وتتكلم بلسان المقام. فإذا هنا كلامها كلام حقيقي وقال مخاطبا لها رب العالمين أنا ترضين أن أصل من وصلتي وأقطع من قطع أشحال الثلث والقول لا يقال أنه بلسان الحال ابتداء إنما بلسان المقال هو في ابتداء الأمر. الأمر الثالث في الأحاديث الآية ما معنى الآية؟ فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم فكلتها إيش؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم فأصمهم وأعمى أبصارهم شوف الجزاء بذكر الأمر لأنه ما نظر ولا سمع تكلم مع أقربائه ورحمه فإن الله تعالى عاقبهم بالجزاء من ذلك العمل قطع عنهم هذه الحسنات وقطع عنهم هذه الأشياء النعم التي ينعم الله تعالى على بها على خلقه. طيب فهل عقيدهم إن توليتم أحد رأى تفسيرها أحد يحضر فهل عقيدهم إن توليتم أن تسكبوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم إيش معنى توليتم؟ أنا متوقع أن أكثر الناس يسمعونها في الاستدلال توليتم في الأرض توليتم يعني ذهبتم أجبرتم صح؟ مش فاكر معنى المشهور خطأ توليتم معناها إيه؟ من الولاية من الولاية تولي من التولي الولاية ليس التولي هو الهروب. والمعنى فهل يتوقع منكم أنكم إن توليتم أمور الناس وتأمرتم عليهم أفسدتم وقطعتم الأرحام أولئك الذين أبعدهم الله عن رحمته فأصمهم وأعمى أبصارهم. أصمهم في الحقيقة أو عن اتباع الحق ومنعهم من الهدى كما ذكرنا في العقوبات وأعمى أبصارهم إما حقيقة وإما البصيرة وهي أعظم في العقوبة لأن الله تعالى بصيرته فلا يذكرون طريق الحق. هذا هو قطع الله تعالى عن هؤلاء مقابل ما قطع من الأرحام. فإذا الجزاء كما قلنا من جنس العمل. ما الذي قطعه الله عنهم؟ قطع الله عنهم أعظم النعم وهي الهداية فإنه قال هنا أصمهم وأعمى أبصارهم أصمهم عن اتباع الحق وأعمى أبصارهم عن رؤية الحق. فلذلك لا بصيرة ولا بصر لا بصيرة ولا سمع سمع عن الاستجابة فعندهم استماع ليس عندهم سماع استجابة، وعندهم بصر لكنهم ما عندهم بصيرة. وهذا من أعظم الخطبات التي يهضر الله تبارك وتعالى بها القاضي للرحمة. فهل عسيتم أن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فالقاطع الرحم ملعون في كتاب الله، ملعون في كتاب الله سبحانه وتعالى، بعد أن ذكرنا أن الآية واضحة الدلالة على أنه قاطع الرحم. وقاطع الرحم كذلك من الفاسقين الخاسرين، هذه عقوبة أخرى من عقوبات قاطع الرحم بعد أن ذكرنا العقوبة الأولى العامة قطع الله، وضع تحتها هذا الشيء مما يوصل الله تعالى للناس ويقطع عنه الرزق والهداية وسماع الحق والثواب، ضع ما شئت من الأشياء العامة لأن النص عام أو مطلق. الأمر الثاني أنه ملعون كما ذكرنا في الآية ولا بذن عنهم الله. الأمر الثالث أنه من الفاسقين الخاسرين، قال تعالى وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. فأخبر الله تعالى أنهم في هذه الآية أنهم فاسقون وأنهم خاسرون في آخر الآية، وما يضل به إلا الفاسقين، ثم ذكر الصفات الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. فجعل الله من صفات الفاسقين الخاسرين هو قطع ما أمر الله به أن يوصل، ومن ذلك صلة الأرحام. هنا العقوبات قاطع الرحم كذلك أنه تعجل له العقوبة في الدنيا، تعجل له العقوبة في الدنيا وعذاب الآخرة أشد وأبقى. وذكر الحديث في دروس ماضية وهو قول صلى الله عليه وسلم ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخل له بالآخرة من البغي وقطع الرحم. فالبغي الظلم وقطع الرحم هذه من أجدر الذنوب أن تعجل لصاحبها عقوبتها في الدنيا مع ما ادخر الله لهم، هذا لن تكون كفارة له، إنما هذا تعجيل كما قلنا في الدروس الماضية آية يقدمها الله أو يعرضها الله سبحانه وتعالى للقاطعين وللظالمين حتى يكون عذرا لغيره. فمن عقوبات قاطع الرحم أن الله سبحانه وتعالى يعجل له العقوبة في الدنيا مع ما ذكرنا مع ما ذكر في الحديث أنه في الآخرة. ونصداق له في الدنيا دنيا الواقع كثيرة جدا، ولكم أن تنظروا حولكم وتروا الأمثلة المتعددة كثيرة جدا على قاطع الرحم وكيف يعاقبه الله في أولاده في نفسه في رزقه في توفيقه في هدايته. ومن هذا الباب ما ذكره بعض السلف عن علي بن حسين رضي الله عنه، لكن ما وجدت الحقيقة ويستعدونه في أنه قال لا تبحر، قال يا بني لا تبحر لتصحبن قاطع رحم فإني وجدته ملعونا في كتاب الله في مواطن ثلاثة في إغاثة المواطن لعن قاطع رحم إيش شيخ ولا تجي مع رحم الله فيها يقول ما أمر الله به أن يوصل إيش هي؟ لا غير الآية هذه يقول في ثلاث مواطن في ولدت الملعون، لا في قطيعة الرحم قاطع الرحم وجدته من هنا، لكن أنا ما أردت هذا لكن هذا الله الفائدة، لكن في أثر آخر نعم يقول لكن ليس هو مكتوب، لكن معنى الأثر أنه يقول لك صاحب هذا القاطع الرحم لماذا؟ قال لأنه ليس فيه خير لأهله، ومن ليس فيه خير لأهله أين يكون فيه خير لك؟ وهذا عند التأمل تجده ما صحيح، والذي لا يقدم الخير لأهله فكيف سيقدمه لغيره؟ فلذلك كانوا يمنعون من مصاحبة هؤلاء القاطعين، قال لأنه لم تجد فيه خيرا لأهله فكيف سيقدم لك الخير؟ وهو ملعون في كتاب الله سبحانه وتعالى، فكان ينهون عن مصاحبة هؤلاء. هناك ما ذكر بعض العلماء في هذا القصة المشهورة وفيها فائدة عظيمة، أن بنت عبد الله بن مطيع رضي الله قالت لزوجها طلحة بن عبد الرحمن معوف وكان أجود قريش في زمانه. قالت له يا طلحة ما رأيت قوما أمام إخوانك. قال ولماذا؟ قالت أراهم إذا أيسرت صار معك مال وكثر مالك زاروك ولزموك، وإذا أعسرت تركوك. طبعا ممكن لو واحد عامي يهيج صاحب يقول له أخوانك ما بيجوا عندك إلا أنت غني وإذا فقير يساعدوا عنك، يعني ممكن الشيطان يأتيه ويهيج. لكنه قابل هذه الكلمة بحسن ظن بالله وبهم، فقال قال هذا والله من كرمهم. كيف؟ قال يأتوننا في حال القوة بنا عليهم ويتركوننا في حال الضعف بنا عليهم. شوف تحذير الكلام أن يكون الإنسان عنده يعني حسن ظن وعنده ستر. فتأول هذا التأويل جنوب الأخلاق لا من الأخلاق منهم، فجنوب لأخلاقه فسر هذا التفسير أو هذا التأويل حتى جعل صريحة فعلهم حسنا وظاهر غدرهم وفاء. هذا محض الكرم، هذا محض الكرم. ومثل هذا كان أصحاب الفضل يتأولوا الهطوات التي تصدر من إخوانهم وينحو زلاتهم وما يصدر من أرحامهم وأطفالهم إذا وجعوا بمثل هذا التأويل الذي يكون من أصحاب الفضل وأصحاب الفضل. نعم يقطعون مع رب هاي كان السعر. طيب إذا هذا بالنسبة للحديث الأول وهو في نفس المعنى، وهو أن الآية فيها يعني ثواب الواصل وأن الله تعالى يصله بالخير الكثير، وفيها كذلك اسم القاطع وذكرنا أنه ملعون وأنه من الخاطرين وأنه من الفاسقين وأن ذنبه من أجدر الذنوب أحد أن يعذرها الله له في الدنيا قبل الآخرة، وكذلك أن الأشياء التي خلقها الله تتكلم بلسان المقال كما أنها بلسان الحال كذلك، وهذه الرحم يكفي لها من الشرف أن الله تعالى أعطاها من اسمه الرحمن كما جاء في الحديث أن الله وأنا الرحمن، فإن الله تعالى أعطاها من اسمه. ومن هنا جاء في الحديث الثاني إن الرحم شدنة من الرحمن، فقال الله من وصلت وصلت ومن قطعت قطعت. ما معنى شدنة؟ قطعة. نعم يعني مشتقة، مشتقة من الرحمن، فهي مشتركة، مشتركة كاشتباك العروق، فهي أخذها أعطاها الله سبحانه وتعالى من اسمه الرحمن، هذا يدل على عظمها وعلى شرفها وعلى قدرها. فليس الامر بالامر الهين ان يعني يتهاون الانسان في هذا الامر بعد ان راى فضل الواصل وبعد ان علم اسم القاطع في الرحمن.